واجلس علك أن تستفيد كلمة تبقى لك في ميزان حسناتك، وعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك نورا في حياتك. عباد الله، إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فاطمأنت به القلوب وانشرحت به الصدور. بعثه رحمة للعالمين وقدوة للأخيار والصالحين، بعثه ليتمم من الأخلاق مكارمها، فكان صلوات الله وسلامه عليه إمامها وهاديها. وأقسم له ربه من فوق سبع سماوات أنه قد حاز أفضلها وأشرفها وأعظمها، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، حينما كان أكمل الناس أدبا مع الله وأشدهم خشية لله وخوفا من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم. قام في جوف الليل حتى تورمت قدماه من القيام، وصام النهار فما مل ولا سئم، بل واصل الصيام. كمل أدبه مع ذي العزة والجلال، فزينه وكمله بأطيب الشمائل وأفضل الخصال. كان صلى الله عليه وسلم إماما في الأخلاق، كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، حين كان دائم البشر طليق الوجه بالسرور. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، حينما كان سيد الأنبياء وإمام الرحماء، يرحم الصغير والكبير ويعطف على الجليل والحقير. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي يوما قط أف. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، حين كان جوادا كريما، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن القبس والنبراس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. خرج إلى بقيع الغرقد، فخرج وراءه الصحابي الأغر أبو ذر جندب بن جنادة، علم من أعلام الخير والحلم والزهادة. فقال: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، وتمسي عندي 3 أو 4، وعندي منه دينار أو درهم. كان جوادا كريما، كان صلى الله عليه وسلم يبذل الدنيا وهي في يديه حقيرة صغيرة. كان يعطي الشاة والبعير، وما كان في بيته صاع من شعير. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، حين كان برا بالعباد رحيما. كان صلى الله عليه وسلم رحيما في دعوته، رحيما في توجيهه وحكمته. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة حتى في إمامته وصلاته. كان يدخل إلى الصلاة يريد أن يطولها، فإذا سمع بكاء الأطفال أشفق على الأمهات فخففها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. كان يصلي في الفجر بالستين إلى المائة آية، فلما دخل ذات يوم يريد أن يطول فسمع بكاء صبي فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. فلما انفتل من صلاته قال: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، وهو على منبره يفصل الشريعة والأحكام، ويأخذ بمجامع القلوب إلى طريق السلم والرحمة والسلام. ما كان يجرح الناس ولا يعنفهم ولا يكسر خواطرهم ولا يشهر بهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام. كان صلى الله عليه وسلم رحيما، كان صلى الله عليه وسلم جوادا بالأخلاق كريما. وهو جالس بين أصحابه، لو دخل عليه الغريب لا يستطيع أن يعرفه من بين الصحابة، من تواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول السائل: أيكم محمد؟ ما كان جبارا ولا فظا ولا صخابا ولا لعانا، ولكن كان رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأحياء والأموات. كان إذا جن عليه الليل خرج إلى بقيع الغرقد، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، فوقف على قبور المؤمنين والمؤمنات وسأل ربه بصالح الدعوات أن يسبغ عليهم شعابيد الرحمات. وتوفيت امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فلم يشهد صلوات الله وسلامه عليه صلاتها، فأخبر بعد دفنها فانطلق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حتى قام على قبرها وصلى عليها ودعا لها، وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. إذا دخل إلى بيته كان خير الأزواج وأبرهم وأفضلهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان إذا دخل من باب البيت لا يدخل من وجه الباب لكي يتخون أهله، كان يدخل من طرفي الباب إما يمينا وإما شمالا. فإذا دخل إلى بيته ملك قلوب أزواجه بالعطف والإحسان، بالرحمة والحنان، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما عاد طعاما وضع بين يديه، ولا سب امرأة ولا شتمها ولا ضربها ولا أهانها، يكرم ولا يهين، يعز ولا يذل، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كانت زوجه إذا جاءته بالشراب أقسم عليها أن تشرب قبل أن يشرب، فإذا شربت من الإناء وضع فمه حيث وضعت فمها. كانت تأتيه بالعرق والعظم فيه اللحم فيقسم عليها أن تنهش منه قبله، فإذا نهشت منه وضع فمه حيث وضعت فمها. فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه، لا يعنف ولا يؤذي ولا يجرح أحدا. دخل أعرابي المسجد وهو جالس مع أصحابه فرفع ثوبه لكي يبول، فقام الصحابة ينهرونه ويمنعونه، فقال لا تزرموه، فرحمه وأشفق عليه حتى قضى بوله وحاجته، فأمر بذنوب من ماء يصب على بوله، ثم دعاه فوجهه وعلمه وأرشده، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم. فصاح رجل وتكلم في الصلاة، فما زال الصحابة يسكتونه حتى رمقوه بأبصارهم، فصاح الرجل وثكل أماه، فلما سلم يقول هذا الصحابي: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن. عباد الله، هذا قليل من كثير من سيرة البشير النذير، فما أحوجنا أن نملأ بمحبته قلوبنا، ما أحوجنا أن نربي على هذه السنة والأخلاق الكريمة صغارنا وكبارنا، ما أحوجنا أن نتربى عليها صغارا وكبارا، ونعتقد فضلها سرا وجهارا، وتظهر آثارها علينا ليلا ونهارا. اللهم ارزقنا محبته واتباعه، اللهم ارزقنا محبته واتباعه، اللهم ارزقنا محبته واتباعه. اللهم إنا نسألك التمسك بسنته، اللهم لا تخالف بنا عن طريقته، اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها.